صلوا يا أهلنا أهلنا على خير خلق الله خلق الله. صلوا يا أهلنا أهلنا على خير خلق الله أحمد أحمد هدينا بدين الله أحمد أحمد هدينا بدين الله من دعا بدين الله حسني حسني نور العين نور العين نور العين نور العين هدينا هدينا محمد بدر الوجود هنا مقامه أدنى محمد بدر الوجود هنا مقامه تنفحني النفحات وأبكي لفرط السرور يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا بدر يا ماحي الظلام يا ماحي الظلام يا ماحي الظلام بعدت لنا رحمة كشفت لنا الظلمة بعدت لنا رحمة كشفت لنا الظلمة بين النبيك النعمة بين النبيك النعمة يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا رسول الله يا ماحي الظلام يا ماحي الظلام يا ماحي الظلام في كل الأحوال في ظلم الليالي في كل الأحوال في ظلم الليالي بنفسي وبمالي بنفسي وبمالي أفديك يا أغلى من حالي يا أغلى من حالي يا رسول الله تمام